عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثير والكفء والنظير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، فهدى الله تعالى به من الضلالة وبصر به من الجهالة وكثر به بعد القلة وأغنى به بعد العيلة ولم به بعد الشتات وأمن به بعد الخوف، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أهل هذه البلدة الطيبة في القصيم عموما وفي هذه البلدة المباركة في بلد العلم وبلد الخير وبلد العلماء وبلد طلبة العلم في عنيزة خصوصا، أحمد الله جل وعلا أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المكان على غير أنساب تضمنا ولا دنيا تجمعنا، أسأل الله تعالى أن يجمعنا يوم القيامة في جنته مع المتقين الأبرار والأنبياء الأطهار، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده. أسأل الله أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. أيها الأحبة الكرام، كان نبينا صلوات ربي وسلامه عليه رؤوفا بأمته رحيما بهم، ولقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأقواله وأفعاله بين حرصه على الأمة وعنايته بهم وبتعليمهم بشتى أنواع الطرق التي يمكن أن يتعلم بها الإنسان. وكان صلى الله عليه وآله وسلم من عنايته بأمته أنه يعطيهم الوصايا، فأحيانا كان الصحابة يأتون إليه عليه الصلاة والسلام ويستوصونهم، يقول له الصحابي يا رسول الله أوصني، فيقول له عليه الصلاة والسلام لا تغضب مثلا، أو يأتي إليه الصحابي الآخر يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به، فيقول له عليه الصلاة والسلام لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، إلى غير ذلك من الوصايا التي كان الصحابة يستوصون بها النبي عليه الصلاة والسلام. وأحيانا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي يبتدئهم بالوصية، فيجمعهم عليه الصلاة والسلام في المسجد فينادى في الناس الصلاة جامعة، فإذا اجتمعوا خطبهم عليه الصلاة والسلام بأنواع من الوصايا. وأحيانا كان عليه الصلاة والسلام يطلب من أصحابه أن يستوصوا، يعني أن يطلب منه الوصية. ونحن اليوم سنقف على خمس وصايا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكنها في قلبه، وكان يتمنى أن يأتي إليه أحد أصحابه فيسأله عنها، فلما تأخروا عن ذلك أبداها هو صلى الله عليه وآله وسلم لهم. روى الإمام أحمد والطبراني وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال كنا جلوسا حول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لنا من يأخذ عني هذه الخمس كلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. عندي خمس وصايا، من منكم أيها الصحابة عنده استعداد أن يسمع هذه الوصايا فيعمل بها أو أن يعلم الناس ليعملوا بها؟ وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم متسابقين إلى الخير، ما يكاد يعرض عليه الصلاة والسلام شيئا إلا تسابقت إليه الأبصار وابتدرته الأيدي تمتد إليه عليه الصلاة والسلام مبايعة وطائعة. فقال أبو هريرة أنا يا رسول الله أنا عندي استعداد أن أخذ هذه الخمس وصايا أن أعمل بها وأيضا أن أعلم من يعمل بها. فمد النبي صلى الله عليه وسلم كفه إليه ووضع أبو هريرة كفه في كف النبي عليه الصلاة والسلام، وجعل عليه الصلاة والسلام يعد هذه الوصايا بيديه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يوصي أحدا يسلك الطريقة التي يكون بها هذه الوصية مؤثرة. فقال عبد الله بن مسعود مثلا فيما رواه مسلم حفظت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التشهد وكفي بين كفيه، يعني مد النبي صلى الله عليه وسلم يده إليه، فوضع ابن مسعود يده في يد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم وضع النبي عليه الصلاة والسلام يده الأخرى فوق يد عبد الله بن مسعود، ثم قال له إذا جلست في التشهد فقل التحيات لله والصلوات والطيبات إلى آخر الحديث. حرصه عليه الصلاة والسلام على أن يعلم عبد الله بن مسعود التشهد وقد أمسك كفيه، هذا يكون أكثر تأثيرا من أن يحدثه مباشرة فقط. ويقول أيضا عبد الله بن عمر وضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يده على منكبي. كان عبد الله بن عمر صغيرا، وكان في معركة أحد أو في الخندق قد وصل عمره إلى 15 سنة، فتوفي النبي عليه الصلاة والسلام وهو لا يزال في شبابه، فأقبل النبي عليه الصلاة والسلام ليعطيه وصية، فلم يعطيه الوصية هكذا بالقول فقط، لا، وإنما وضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم كفه على منكب عبد الله بن عمر. فلما شعر عبد الله بن عمر بهذا القرب والدفء من رسول الله عليه الصلاة والسلام، عندها قال له النبي عليه الصلاة والسلام يا عبد الله بن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان صلوات ربي وسلامه عليه يسلك مثل هذا السبيل في التأثير، كما تفعله أنت مثلا لو سمعت من بعض أولادك كلمة نابية سيئة فناديته، ثم وضعت يدك على منكبه أو جعلته إن كان صغيرا وضعته في حجرك، ثم تحدثت معه، أو أردت أن تسلي إلى أحد نصيحة فمددت يدك إليه، فلما وضع يده في يدك قلت له والله إني أحب لك الخير ثم أوصيته. هكذا كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، يعلم بالتأثير الذي يقع في القلوب لما يصافح الإنسان أو يضع يده على منكبه. قال أبو هريرة قلت أنا يا رسول الله، قال فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده إلي، قال فمددت يدي إلى يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوضعت يدي في كف النبي عليه الصلاة والسلام، فجعل عليه الصلاة والسلام يعد هذه الوصايا. هذه الوصايا الخمس جمعت للإنسان عددا من الأمور، جمعت له أمورا اقتصادية، وجمعت له راحة نفسية، وجمعت له أسلوبا في التعامل مع الناس، وجمعت له مراقبة في أعماله وتعظيم لرب العالمين، جمعت له كثيرا من التعاملات والحقوق التي أوجبها الله تعالى عليه. تعالوا نقف مع هذه الوصايا. قال أبو هريرة فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعدهن بأصابعه، قال اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. تعالوا في هذه 50 دقيقة نقف على كل وصية من هذه الوصايا. بدأها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله اتق المحارم تكن أعبد الناس. المحارم جمع محرم، قد يكون محرما بالنظر إليه بالعين، أو محرما بالكلام عنه، أو محرما باكتسابه، أو محرما بالاستماع إليه، أو محرما بالمشي إليه، أو محرما بلمسه، أو محرما بشمه، إلى غير ذلك. فليست العبرة في التقرب إلى الله تعالى فقط أن تصلي الضحى وأن تتصدق ثم إذا عرضت أمامك شهوة من الشهوات أقبلت إليها، لا، كلما كان العبد معظما لله في داخل قلبه صار منصرفا عن الحرام قبل أن يكون مقبلا على الطاعات. يقول ابن الجوزي رحمه الله لما ذكر قصة يوسف عليه السلام وكيف أنه لما تزينت له امرأة العزيز وقالت هيت لك، وهو شاب غريب وهي امرأة حسناء وهو في مكان وهو عبد مملوك لها وفي مكان خال عن الناس، يقول ابن الجوزي لما قرأ قوله تعالى عن يوسف أنه قال معاذ الله إنه ربي ثم جعل يهرب بابا تلو باب، يقول ابن الجوزي هنا تظهر العبودية لله لا في صلاة ركعتين. إذا تريد أن تمتحن إيمانك لا تمتحنه فقط أنك صليت ركعتي الضحى أو صليت ركعتي سنة، إنما امتحن إيمانك عندما يعرض أمامك شهوة من الشهوات تستطيع أن تقبل عليها ومع ذلك استطعت أن تمنع نفسك عنها. اتق المحارم تكن أعبد الناس. ولذلك كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يخافون من صغار الذنوب قبل كبارها، كما عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج في غزوة من الغزوات مع بعض أصحابه، فلما قفلوا راجعين من هذه الغزوة قام غلام لرسول الله عليه الصلاة والسلام، كان هذا الغلام عبدا مملوكا أهدي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، قام ليصلح خيل النبي صلى الله عليه وسلم ليصلح دابته، فكان قد تربص به بعض المشركين فرموا هذا الغلام بسهم فوقع في صدره فمات. فلما رأى الصحابة أنه غلام يخدم النبي عليه الصلاة والسلام وأنه قتل وهو راجع من غزوة قالوا الله أكبر هنيئا له الجنة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لهم كلا كلا إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه في قبره نارا. الشملة هي الرداء، سرقه من الغنيمة قبل أن تقسم، قال إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه في قبره نارا. اتق المحارم تكن أعبد الناس. عندما تعرض أمام الإنسان شهوة أو معصية ثم يجعل في قلبه من الإيمان والتعظيم والمراقبة والخوف من الله جل وعلا ما يمنعه عنها، هذا الذي يرفعه عند الله تعالى درجات. من غض بصره عن محاسن امرأة وهو قادر على أن ينظر إليها أورثه الله إيمانا يجد حلاوته في قلبه. وأذكر قبل فترة ألقيت مثل هذا الكلام في أحد الأسواق في إحدى دول الخليج، ثم طلبت من الشباب الحاضرين في سوق والحاضرون متنوعون، طلبت منهم من عنده موقف يتعلق بما تحدثنا عنه، فواحد منهم رفع يده قال يا شيخ أنا عندي مجموعة من الزملاء نذهب إلى أحيانا بعض البلدان نتمشى، لكن ولله الحمد لا نقع في ما يقع فيه بعض الناس من فواحش وشرب خمر أو ذهاب إلى أماكن فيها فجور. يقول فعرضوا علي الذهاب يوما إلى إحدى الدول العربية، فقلت ها على عهدنا لا يمكن أن، قالوا نعم على العهد. يقول فلما أمضينا يومين أو ثلاثة وإذا بهم يتوجهون إلى أحد الأماكن التي فيها عري ورقص وسكر، قلت يا شباب نحن اتفقنا قبل أن نسافر، قالوا تعال عش حياتك، قلت أنا عايش حياتي من غير ما أقع في فاحشة وأشرب خمر، يعني لازم حتى أعيش حياتي أقع في هذا. يقول فما أطاعوني فذهبت أنا إلى الشقة ودخلت غرفتي. يقول فما مضى وقت ساعة أو ساعتان وإذا هم قد رجعوا إلى الشقة وأسمع معهم أصوات نساء، فعلمت أنهم سيكملون سهرتهم عندي. قال فقمت وأقفلت باب الغرفة علي، فأخذوا ينادوني وهم جالسون تعال يا فلان. وسبحان الله، يقول عمر رضي الله عنه يقول ودت الزانية لو أن النساء كلهن زنين. أحيانا صاحب المعصية، وهذا يقع في متعاطي المخدرات في من يشابههم، تجد أنه لا يكفيه أن يفعل هو المعصية ويرى الناس على نظافة وعلى طهر، لا، بدل ما يتوب هو يريد أن يوقعه، كما قال الله جل وعلا عن أهل الكتاب ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. طيب آمنوا كما أمنا ونكون سواء، لا، بل يريدوننا أن نكفر مثلهم. يقول قمت وأقفلت باب الغرفة علي، أخذوا ينادون ما استجبت لهم، فجاء واحد منهم وطرق الباب افتح يا فلان، قلت والله ما افتح. قال افتح عطني شاحن الجوال اللي عندك. قال فنظرت واذا فعلا في شاحن جوال، فجئت وفصلت الشاحن من الجدار وفتحت الباب بعطيه الشاحن. يقول فدفع الباب وادخل علي فتاة ثم اخذ المفتاح بسرعة واقفل الباب من الخارج، ويبدو انهم جعلوا لها مالا ان وقع عليها بالفاحش. يقول فأخذت أصرخ يا شباب افتح الباب يا شباب خافوا والله يا شباب. يقول وهم يضحكون يشعرون أني وقعت في الفخ. يقول فحتى أبعدها عني بدأت أقول حرام حرام ابعدي وهي لا تستجيب، فحتى أخوفها قلت لها ابعدي ترى أنا مصاب بالإيدز مصاب بالإيدز. يقول توقعت لما أقول هالكلام أنها ترتعب وتخاف وتقبل على الباب وتصرخ، وإذا بها تستمع إلى الكلام عادي، قلت إيدز ما تخافي من الإيدز؟ قالت عادي، أنت مصاب بالإيدز من متى؟ قلت أنا مصاب بالإيدز من سنة كاملة، يعني إنه متمكن خلاص. فقالت طيب عادي، أنا مصابة بالإيدز من سنتين. وإذا هي فعلا مصابة بهذا المرض وتقول عادي خلاص كلانا مصاب. يقول فصرخت بهم يا شباب والله اللي عندي فيها إيدز، افتح الباب طلعها. يقول ثم أخرجوا من عنده. والله لما سمعت الكلام منه، وهو شاب لا يظهر عليه علامات التزام، لكن عنده في قلبه إيمان يزيده ثباتا، وعنده خوف من الله وتعظيم لجلال الله، قلت يا ابني أنت بإذن الله أرجو أن تكون ممن قال النبي عليه الصلاة والسلام فيهم اتق المحارم تكن أعبد الناس. وربما زلت قدمه عابد في مثل هذا الموطن، وزلت قدمه حافظ للقرآن في مثل هذا الموطن، وزلت قدمه من يقوم الليل ويصوم النهار. ما دام القلب ليس فيه من التعظيم لله والإجلال له والحياء منه والمراقبة له، وإلا ربما وقع الإنسان في مصيبة تلو المصيبة. ولا أنسى والله والإخوة والأخوات، قبل أكثر من 15 سنة اتصل بي أحد الشباب وذكر أنه ذهب أيضا إلى أحد البلدان مع صاحب الله، واستأجروا شقة وطرق عليهم الباب من فتيات وفتحوا لهن، وقع ما وقع ثم خرجت الفتيات. يقول فلما رجعت يا شيخ أوتبت واستغفرت وندمت، وإذي بي بعد 6 أشهر اكتشف أنه مصاب بمرض الهربس، وهو أحد الأمراض السيئة المعدية مثل الإيدز ونحوه، وين كان أخف من الإيدز. يقول فأخذت أعالج وأضع من العلاجات والمراهم، ويخرج مني القيح والصديد وأعالج. قلت طيب يا ابني ما هو سؤالك؟ يعني أن تقصد يعني أن يعني هل لك توبة ولا يعني ما هو سؤالك؟ باب التوبة مفتوح، وهو مفتوح للمشركين، فما بالك بفتح باب التوبة لغيرهم؟ المشرك إذا تاب وأسلم قبل، إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قال لا أنا ما أسألك عن التوبة، أنا تبت خلاص. قلت إذا ما سؤالك؟ قال أنا الآن مضى لي أكثر من 10 سنوات على هذا الموقف، لكن لا يزال المرض موجودا، وهل يجوز لي أن أتزوج؟ قلت يا ابني إذا أنت ستخبر الفتاة، إذا أردت أن تتزوجها ستخبرها بأنك مصاب بها المرض ووافقت ما في مشكلة، لكن إذا كان ليس عليها ضرر يتبعه. أما أن تحتال عليها، قال لا، لو أقول لها أني مصاب بالمرض ما تزوجتني. قلت هل ترضى أنت أن تتزوج فتاة مصابة بمثل هذا ولا تخبر؟ قال لا. قلت فكيف ترضى لها؟ قال يعني ما في حل، أنا أحرجت من الناس وتقدم بي السن وراتبي جيد. قلت يا ابني لا يجوز إلا أن تخبرها وأن تصرح أني مصاب بكذا وقد يأتيك الضرر. المهم قال جزاك الله خير وأقفل السماعة. بعدها ب5 أو 6 سنوات جاءني رسالة، شخص يقول أرجو أن تتصل بي. فرديت عليه قلت له أرسل مرادك، يعني أنا مشغول قليلا، أرسل ماذا تريد؟ قال هناك فتوى أفتيت بها نريد أن نتأكد منها. فاتصلت به، قال يا شيخ نحن جاءنا رجل وخطب أظن قال أختي أو خالتي وهي حافظة للقرآن، فتاة تقية. يقول فلما تزوجها بعدما مضى أقل من 1 أو 2 شهر جعلت الفتاة تصاب بعدد من الأمراض المتتابعة، وأصيبت بعد ذلك بتليف في الرحم، ثم استأصلوا الرحم، ثم أصيبت بأمراض متتابعة، وتعجب الطبيب حتى أصيبت بمرض الهربس. يقول فلما فحص الطبيب أو الطبيبة قال لابد أن نفحص البيت كله، نبدأ بالزوج. يقول فرفض أن يأتي يفحص، يا فلان اتق الله تعال افحص هذه زوجتك. قال لا أنا واثق من نفسي. يقول فلما ضغطنا عليه وإذا هو مصاب بهذا المرض. قلنا أنا طيب ما أخبرتنا؟ قال والله أنا سألت العريفي وقال يجوز تتزوج ما عليك بأس. هل أنت أفتيته بهذا؟ قلت والله ما أفتيت بهذا، بل قلت حرام، وهذا فعلا الذي وقع؟ قالوا نعم هذا الذي وقع. وإذا هو يا جماعة بشهوة عابرة يسيرة تسلط عليه الشيطان بها لم تزل به الحسرات طوال حياته. يقول الغزالي رحمه الله يقول إن من الكلمات كلمات ينبغي أن تنحت على القلب كما ينحت بالإزميل على الصخرة الصماء، منها أن شدة الطاعة تذهب وتبقى بركاتها، وأن لذة المعصية تفنى وتبقى حسراتها. وكم من شهوة ساعة أورثت صاحبها ندامة طويلة. اتق المحارم تكن أعبد الناس، وإذا اتقيت المحارم رأيت أثرها في حياتك. من غض بصره أو كف يده عن مال حرام أو بر والديه أو ترك العقوق أو وجد الناس يسارعون إلى أموال حرام فانصرف هو عنها، سيجد أثر ذلك بركة في صحته وبركة في ماله ومحبة في قلوب الخلق وزيادة في إيمانه. كلما كان أكثر اتقاء للمحارم أحبه الله تعالى أكثر. اتق المحارم تكن أعبد الناس. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. ليس الغنى من كثرة العرض، لكن الغنى غنى النفس. ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. قد يعطي الله تعالى رجلا صحة قوية لكن يأخذ منه المال فيشتغل حمال في السوق. الله يوزع الأرزاق والنعم بين الناس. وقد يعطي الله تعالى رجلا مالا كثيرا لكن يأخذ منه الصحة، فتجد أنه ربما يملك الأموال الكثيرة لكنه مقعد ما يستطيع أن يستمتع بشيء من ماله. وقد يعطي الله تعالى شخصا مالا كثيرا لكن يأخذ منه الذكاء فيوظف أذكياء ينفعونه في ماله. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر أن ننظر في أمر الدنيا إلى من هو دوننا وألا ننظر إلى من هو فوقنا حتى لا نزري نعمة الله علينا. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. وكم من إنسان نزلت به مصيبة بسبب عدم رضاه، وكم من إنسان رفعه الله بما أعطاه الله تعالى من الرضا في قلبه. ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء لما تكلم على ترجمة المفسر أبي قلابة رحمه الله من المفسرين، ذكر عن رجل سماه عبد الله بن محمد، قال إن هذا الرجل كان يمشي مرة في صحراء فأقبل على قرية وإذا خباء خيمة قديمة في خارج القرية، فجاء هذا الرجل ودخل وإذا في هذه الخيمة رجل مقعد على الأرض وإذا يداه مشوهتان كأنه مصاب بمرض الجذام، وإذا هذا الرجل على هذا الحال يقول: الحمد لله الذي فضلني على كثير من خلقه تفضيلا، الحمد لله الذي فضلني على كثير من خلقه تفضيلا. يقول: فنظرت وإذا الرجل مقعد ويداه مشوهتان والخيمة قديمة ولا ولد ولا تلد ولا مال ولا أنيس ولا جليس، فجعلت أقول في نفسي: فضلك، فضلك بماذا وأنتها الفقر والمسكنة والحاجة الشديدة. فأقبلت إليه وسلمت عليه، فرد علي السلام. قلت له: إني قد مررت فرأيت خيمتك فدخلت أنظر فرأيتك وحدك وأسمعك تقول: الحمد لله الذي فضلني على كثير من خلقه. بالله عليك فضلك بماذا؟ أنت لا تمشي ويداك أيضا معوقتان وربما عندك أيضا مشاكل أخرى، واضح عليك الفقر. يقول: فقال لي: اسمع فعلا للي عنده مقاييس حقيقية لنعمة الله عليك. قال: أليس الله تعالى قد أعطاني عقلا؟ قلت: بلى. قال: كم يوجد من الناس مجانين؟ قلت: كثير. قال: الحمد لله الذي فضلني على كل هالمجانين تفضيلا، الله فضلني عليهم. أليس الله تعالى قد أعطاني سمعا أسمع به الأذان أسمع به القرآن؟ قلت: بلى. قال: كم يوجد من الناس صم لا يسمعون؟ قلت: كثير. قال: الحمد لله الذي فضلني على كل هالكثير تفضيلا. أليس الله تعالى قد أعطاني لسانا أبين به حاجتي وأتحدث به مع الناس وأذكر به ربي وأقرأ القرآن؟ قلت بلى. قال كم يوجد من الناس بكم لا يتكلمون؟ قلت كثير. قال الحمد لله الذي فضلني على كل هالكثير تفضيلا. أليس الله تعالى قد أعطاني بصرا؟ أليس الله تعالى قد جعلني مسلما؟ قلت بلى. قال كم يوجد من الناس ممن يعبدون الأصنام والأوثان والأحجار؟ قلت كثير. قال الحمد لله الذي فضلني على كل هؤلاء الكثير تفضيلا. يقول فعلمت أن الله تعالى قد جعل في قلبه من الرضا ما لم يجعله في قلب غيره. والإنسان كلما تخيل أن النعمة التي عنده هناك من حرم منها هانت عليه مصيبته لو وقعت عليه في النعمة وزالت عنه. ولذلك بعض الناس ربما يقسم الله تعالى عليه مصيبة في موت ولده أو في احتراق منزله أو ربما في ذهاب سيارته أو في ذهاب ماله. ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. كنت قبل فترة في زيارة لمدينة النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لي أحد الإخوة تعال نود أن نزور الدكتور فلان نعزيه. قلت نعزيه في من؟ قال هذا الدكتور عنده في بيته 11 من أولاده وزوجته رقم 12، وكان عندهم عرس في إحدى المدن القريبة من المدينة، وذهب ابنه الكبير بالزوجة بالأم والأبناء في سيارة ليحضر العرس والأب بقي في المدينة. فلما قفلوا راجعين في الليل جعل الأب يتصل: يا ولد انتبه لا تنام. يتصل يكلم الأم: انتبه للولد، إذا غلبه النوم وقف السيارة هنا. أبي تابع الأولاد عادي. يقول والأم تقول: لا بشرك الولد صاحي وأنا أقاوم النوم، العيال الصغار ناموا لكن أنا أقاوم. لما بقي قرابة 100 كيلو على المدينة أو 150 صار لهم حادث، نام الولد وصار لهم حادث وماتوا كلهم، الأم والأبناء كلهم. يقول الأب: رجل طالب علم وحافظ لكتاب الله، لكن موت الولد جرح في الفؤاد لا يبرأ أبدا. يقول فجئت يا شيخ وصليت عليهم 12 جنازة بين يدي في الحرم، والله إني أنزلهم في قبورهم كأني أقطع قلبي أجزاء، أضع في كل قبر جزءا. يقول رجعت البيت وإذا الألعاب في الصالة ما أحد حركها من يومين، لأن بنتي خلود اللي كانت تلعب بها ماتت. يقول السيكل في الحوش على حاله، صار له يومين ما حد حركه لأن أحمد اللي كان يلعب به مات. يقول أدخل إلى المطبخ وأرى بقايا إفطارهم قبل ذهابهم، أشم كاسات الشاي والملاعق أشمها. الإنسان إذا تخيل أن المصيبة قد تعظم عليه هانت عليه مصيبته. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أراد أن تهون عليه مصيبته فليتذكر مصيبته فيه. مهما مات لك من الأحباب فموت حبيبنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أعظم من هذا الموت كله، فليتذكر مصيبته فيه. ولذلك ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، ولا تنظر إلى ما عند الناس من متع. ربما أن الله تعالى أعطاهم هذه المتع لكن حرمهم من أشياء أنت تملك أعظم منها. والله يا جماعة رأيت تجار يملكون من الأموال شيء عظيم. زرت واحد قبل فترة يسيرة، تاجر كبير ويملك مستشفيات وشركات تدير المستشفيات، وعنده في بيته الخادمات عبارة عن ممرضات، يوميا عدة مرات يفحص الضغط والسكر والكوليسترول إلى آخره. ولم يتجاوز عمره 55 سنة وأصيب بجلطة، والله ما يتحرك إلا رأسه حتى الكلام ما يقدر يتكلم والله، وأنه يشير بعينيه إذا سألوه عن شيء يشير بعينيه نعم أو لا، حتى كلام ما يقدر. هذا أظن أنه يملك أكثر من 2 مليار أو 3 مليار. ربما لو قلنا له سنأخذ صحة العامل اللي يكنس الشارع اللي راتبه 300 ريال ونعطيك صحته لكن نأخذ أموالك كلها إليه؟ قال موافق. ارضى بما قسم الله لك تكون أغنى الناس. ربما أن غيرك الذي تراه في بيت فاره وفي معيشة صالحة ربما حرم من أشياء قد أعطاك الله تعالى إياها. ارضى بما قسم الله لك، لا ينظر الله تعالى إليك فيراك تزدري نعمة أعطاك الله تعالى إياها. هذه الوصية يوصي بها النبي عليه الصلاة والسلام أبا هريرة وهو من خيار أصحابه في الرضا والحب لله والرضا أيضا بالمعيشة القليلة، فما بالك بغيره من الناس الذين يأتون من بعده. ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. ارضى بما قسم الله لك في منصبك في مالك، لا يمنع أن الإنسان يطلب أن يتطور ويبحث، لكن لا تكن ساخطا على نعمة الله تعالى التي أنعم بها عليك. إن قسم لك ولدا مريضا ارضى بما قسم الله لك. قسم لك الله تعالى مثلا شكلا منظرا شيئا من المتاع، ارضى بما قسم الله لك وقل يا رب لك الحمد لئن شكرتم لأزيدنكم. ثم قال عليه الصلاة والسلام وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا. الإسلام أيها الأفاضل ليس مجرد كلام نقوله باللسان دون أن يؤثر في سلوكنا. إذا كان الإنسان يا جماعة سوف يتكلم عن الإسلام ويقول الإسلام يدعو إلى الأمانة، الإسلام يدعو إلى الصدق، الإسلام يدعو إلى محبة الخير للناس، ثم إذا نظرت في تطبيقه وجدته لا يطبق هذا، ما الفائدة يا أخي من كلامك؟ الإسلام بل العبادات إذا لم تؤثر في سلوكك فما حققت الغاية المطلوبة منها. الصلاة مثلا يقول الله جل وعلا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إذا الصلاة لا بد أن تؤثر في سلوكك. الصدقة لا الزكاة لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. الحج يقول الله جل وعلا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الصوم يقول عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذا كانت العبادات لا تؤثر في أخلاقك لا تؤثر في سلوكك، الإيمان والإسلام لا يؤثر فيك، فما الفائدة منه؟ ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يدعو الناس بأفعاله كما يدعوهم بأقواله، يدعوهم بأمانته، يدعوهم بابتسامته، يدعوهم بحسن تعامله. يقول عبد الله بن سلام رضي الله عنه وهو يحكي أول مجيء النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة يقول فلما أقبل ازدحم الناس عليه، وكان عبد الله بن سلام في ذلك الحين رأسا من رؤوس اليهود وراهبا من كبار رهبانهم وعالما من علمائهم هو وأبوه أيضا. يقول فجئت فلما نظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإذا وجه بشوش متواضع لطيف التعامل معهم يتبسم لهذا ويتبسم للآخر مع تزاحمهم عليه، لم يسخط ولم يضجر ولم يصرخ بهم ولم يسب ولم يشتم. يقول فوالله ما هو إلا أن رأيت وجه رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى علمت أنه ليس بوجه كذاب. عرفت أن هذه الأخلاق وهذه البشاشة وهذا التعامل الرائع أنه لا يخرج من كذاب. وكان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم مع كلامه بهذه البينات كان يطبقها. أحسن إلى جارك تكن مؤمنا، من علامات الإيمان الإحسان إلى الجار. دعا النبي صلى الله عليه وسلم يوما دعاه كما في مسند أحمد دعاه جار له يهودي خياط، يعني الجار يهودي يقول عزير ابن الله ويقول يد الله مغلولة ويقول إن الله فقير ونحن أغنياء يهودي، وأيضا هو ليس من تجار اليهود وعظمائهم، فنقول إن النبي عليه الصلاة والسلام زاره رغبة في إدخاله في الإسلام وفي التأثير به فيتأثر به قومه. لا، ما عنده هذا كله، إنما فقط هذا الجار كان خياطا وليس له من الحق إلا أنه جار للنبي عليه الصلاة والسلام. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام فذهب إليه، فماذا وضع للنبي عليه الصلاة والسلام؟ ما وضع له لحما ولا مرقا وضع له خبز شعير وإهالة سنفة، يعني وضع له خبز شعير وهو من أردى أنواع الخبز، وإهالة سنفة يعني سمن متغير. بعض أنواع السمن الحيواني يكون أحيانا فيه رائحة أو يطول مكثه، مدته تطول فتتغير رائحته. يعني الوجبة التي أعدها للنبي عليه الصلاة والسلام خبز وسمن متغير، إذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يلاطفه ويأكل عنده ويأكل معه من مائدة واحدة وينصرف. هذا جاري له حق، أحسن إلى جارك تكن مؤمنا. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم على مثل ذلك. هذا عبد الله بن عمر كما في الصحيح قال لغلام عنده انحر لنا شاة، فجاء الغلام توجه يذبح الشاة، فقال له عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إذا ذبحت الشاة فلا تنس جارنا اليهودي. قال: طيب. وبدأ يذبح الشاة، جلس عبد الله بن عمر وقتا يسيرا، ثم قال: انتهيت؟ قال: ليس بعد. قال: إذا انتهيت فلا تنس جارنا اليهودي. قال: طيب. ثم حضر وقت الصلاة، أذن، فقام عبد الله بن عمر مع أصحابه الذين عنده، فمر بالغلام والغلام انتهى يقطع اللحم، فقال له: لا تنس جارنا اليهودي. هل يهودي مشغل بال عبد الله بن عمر، يعلم أن قد يعطي جيرانه المسلمين، لكن هل يهودي ابن عمر مهتم به؟ ينبه ثلاث مرات: إذا انتهيت فلا تنس جارنا اليهودي. هذه الأخلاق الحسنة هي التي فعلا تؤثر في الناس، ولذلك حتى غير المسلمين إذا رأوا مثل هذا الخلق الحسن تأثروا واستجابوا، بل إنهم يتعجبون من مثل هذا التعامل إذا تعامل معهم المسلمون به، فعلا يتعجبون من مثل هذا التعامل، لأنهم تعودوا ألا يتعاملوا إلا إذا كان هناك أجرة، فإذا رأوا جارا لهم يكرمهم، يتلطف معهم، يحسن إليهم، علموا أن ما يقرؤونه عن الإسلام أنه حقيقة في الواقع. لكن يا جماعة، إذا كانوا يقرؤون عن الإسلام آدابا حسنة وأخلاقا سمحة، فإذا تعاملوا مع المسلمين رأوا غير ذلك، هذا فيه صد لهم عن الإسلام. أذكر أن أحد الإخوة في بريطانيا هو إمام مسجد هناك، يقول: خرجت من المسجد فركبت سيارة الأوتوبيس النقل العام، جرت العادة أن يكون معهم بطاقات يشترونها تكفيهم شهرا كاملا، يقول: فما كان معي بطاقة فأعطيته نقودا، ورآني أنا لابس ثوب أبيض وطاقية بيضاء، علم أني إمام المسجد، يقول: فرجع لي فلوسي وجلس. فلما أخذت أعد الفلوس وإذا هو قد زادني نصف باوند، يعني تقريبا 3 ريال، فقلت في نفسي: هذا أخطأ في الحساب، أرجعها له؟ لا، هذا كافر، وإذا كان كافر أسرقه؟ لا. ها، طيب هم سارقين أموال المسلمين. إيه، بس هذا ما سرق أموال المسلمين، سأشتري بها مصحف وأضعه في المسجد. تشتري مصحف بمال حرام، بتصدق بها، تتصدق بمال حرام. يقول: جعلت أقاوم نفسي، العلم الشرعي والعقل يقول لي أرجع المال إليه، والعاطفة عندي تقول: لا، لا تعطيه المال. يقول: فلما وصلت إلى المكان الذي أريد مررت به وقلت له: تفضل، هذا نصف باوند، يبدو أنك أخطأت في الحساب، تفضل. يقول: فالتفت إلي وقال: ممتاز، نجحت في الاختبار. قلت: أي اختبار؟ قال: أنا أسمع عن المسلمين أنهم أهل أمانة، أهل صدق، أهل حب للخير، والمشكلة كلما تعاملت مع مسلم سرقني، فلما رأيتك أنت بهالثوب الأبيض والطاقية البيضاء عرفت أنك القسيس، أنك الإمام، فقلت: إذا هذا سرقني معناه الإسلام كله عليه السلام. يقول: فحمدت الله أني ما بعت الإسلام بنصف باوند. الناس يا جماعة، خاصة لما يتعامل مع غير المسلمين، إذا أحسنت إليه وتلطفت معه وأظهرت أخلاق الإسلام بأخلاقك، أن لا يكون الإنسان فقط متكلما به، لا، وإنما أيضا في تصرفه وفي أخلاقه يتبين فعلا فعل الإسلام، تجد هذا مؤثرا كثيرا جدا فيهم، بل إنهم يتأثرون به أحيانا أكثر من غيره. ولا أنسى والله، كنت مرة أيضا ذهبت للدراسة في بريطانيا وقلت للإخوة شوفوني شايب كبير خلوني أسكن عنده وأتعلم منه اللغة ويطبخ وكذا ونعطي أجرته. فاختاروا لي شايب يعني نشيط ممكن يتكلم وكذا، وجيت وسكنت عنده وأعطيه أجرة يعني الغرفة وقيمة الطعام، وكنت أحاول أن أتعامل مع غاية التعامل. والغريب أني في أول يوم وصلت تقريبا يوم الجمعة في الليل، وأخرجت أغراضي وعلقتها في الغرفة، وكان من بينها مشلح لأني بخطب الجمعة بعد 7 أيام بخطب في المركز الإسلامي غالبا، وما ودي يشوف المشلح حتى ما يدري أني مثلا يعني إمام مسجد أو شيخ أو كذا، فربما يقول لي لا معليش اطلع ولا يصير ما يتعامل معي تعامل جيد. فكنت مخبي المشلح على جنب، قلت خلني أسبوع إن شاء الله يعني نتآلف قليلا. فلما مضى يوم الجمعة ومضى يوم السبت وتكلم معه وتلطف معه، فلما جاء يوم الأحد وإذا الرجل لابس جبة سوداء وطاقية سوداء ومعلق الصليب وطالع، جون، قال نعم، قلت وين رايح؟ قال بروح الكنيسة. قلت طيب ليش لابس الصليب والجبة السوداء؟ قال أنا القسيس حق الكنيسة. قلت لا حول ولا قوة إلا بالله، أنا ساكن عند القسيس، أنت القسيس حق الكنيسة؟ قال يس. قلت أجل سراي القسيس حق المسلمين، الوعد الجمعة الجاية إن شاء الله أنا أعلق بشتي قدامك الحين. فما فهمني، وقام بعدين صارت يعني سوالف بيني وبينه. فالشاهد كنت والله أتعمد أن أتلطف معه، وتعجب الرجل فعلا، وكنت أحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام ويزداد إعجابا. حتى بعد تقريبا 2 أسبوع كنت سأذهب، فهو عنده زوجته عجوز ساكنة في بلد آخر، وكل يوم يقول زوجتي تبغى تشوفك إني أحدثها عنك، قلت لا تجي زوجتي خلها مكانها. فلما جاء اليوم الأخير جاءت، كنت بسافر أنا خلاص المغرب، فجاءت زوجته من العصر، أيضا هو عمره 80 وهي قريبة منه يعني. فلما حملت حقيبتي بأطلع وهي تسمع الكلام عني، يعني الرجل يثني ويقول مثلا أخلاقه حسنه، فجئت وسلمت عليه معي شنطتي وقلت له شكرا، وكان في مجموعة شباب ينتظروني بيوصلوني المطار، قلت شكرا جون وأشكرك على هالأسبوعين اللي قضيتها معك، وأنا حامل هم في قلبي زوجته واقفة جنبه وخايف أنها تمد يدها لي، ومتحرج الصافح ولا ما تصافح مع أنها عجوز يعني، لكن المصافحة فيها كلام. فأنا مشغول بالي وأنا أشكره، مشغول بالي في بتمد يدها ويا رب ما تمد يدها. فلما انتهيت من مسلم عليه قلت لها من بعيد يعني مع السلامة، وإذا هي تبكي، وبعدين افتحت يدينها على الجانبين وقالت بليز بيج هاج بيج هاج يعني احضني. قلت إنا لله وإنا إليه راجعون، ليتنا من حجنا سالمين. هذه تعدت المصافحة، فأشرت لها من بعيد قلت لها شكرا وكذا، وكان معي بعض الكتب وتركتها عندهم. فالمقصود من هذا أنك بحسن خلقك وحسن تعاملك أنت تؤثر في الناس بالإسلام. الإسلام لا يريد فقط عبادة في المسجد، فإذا خرجت من المسجد عبثت في وجوه الناس وتعاملت التعامل السيء، لا، الإسلام يريد أن يجمع الخير كله في حياتك. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام أحسن إلى جارك تكن مؤمنة، أحسن إلى، ما قال تكن صالحة تكن إنسانا جيدا، إنما جعلها من علامات الإيمان، كما أن من علامات الإيمان الصلاة والصوم وقراءة القرآن ومن أركانه الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله الحديث، كذلك من علامات إيمانك إحسانك إلى جارك. قال وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما. أن يكون الإنسان محبا للخير لكل الناس. ثم لاحظ هنا في الحديث ما قال وأحب للمؤمنين ما تحب لنفسك تكن مسلمة، بل أحب للناس كلهم. فلو مررت ربما ببيت رجل غير معادي لك، بيت غير مسلم، وهناك ناس يسرقون سيارته دافع عنه، مررت مثلا بولده وهو يبكي في الشارع خذه ورجعه إلى البيت. أحب للناس كما تحب لنفسك أن تسلم سيارتك، ويسلم أولادك، كذلك أحب للناس ما تحب لنفسك. تكن مسلمة هي من علامات الإسلام، أن يكون في قلبك من حب الخير للناس كما تحبه لنفسك. ثم قال عليه الصلاة والسلام في وصيته الأخيرة، قال صلوات ربي وسلامه عليه: ولا تكثر الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. لم يقل عليه الصلاة والسلام لا تضحك، لا، وإنما قال لا تكثر الضحك. الإسلام يا جماعة كما أنه دين خشوع ورقة قلب وانكسار وبكاء، كذلك هو دين بشاشة وابتسامة وسعادة وأنس. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: تبسمك في وجه أخيك صدقة. جعل الابتسامة مع ما تدخل في قلبك من سعادة، جعل عليه الصلاة والسلام صدقة للآخرين. وكان النبي عليه الصلاة والسلام مزوحا لطيفا مع الناس. لا يعني هذا أن الإنسان لا يضحك، لا، إنما لا يغلب جانب الضحك على رقة قلبه وانكساره. كان عليه الصلاة والسلام مزوحا لطيفا، وحتى إذا مزحه أحد قبل عليه الصلاة والسلام منه هذه الممازحة. وكان ربما مازح نساءه عليه الصلاة والسلام وتلطف معهن. أقبلت يوما عائشة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال لها: يا عائشة، إني لأعلم إذا كنت غضبانة علي وإذا كنت راضية. قالت: كيف تعلم يا رسول الله؟ كيف تدري؟ فقال: إذا كنت غضبانة وحلفت وأقسمت قلت لا ورب إبراهيم، ما تقولي الاسم. وفعل الإنسان إذا كان زعلان على الثاني لا يرغب في ذكر اسمه، حتى لو واحد زعلان على زوجته ودخل يبغى يناديها ما تجد أنه يقولها يا سارة يا فلانة، لا، يقول يا هي علموا أمكم، قولوا لأمكم، لا يلفظ اسمها لأن يشعر في مشكلة. فيقول عليه الصلاة والسلام لها، يقول: إذا كنت غضبانة وحلفت قلت لا ورب إبراهيم، وإذا كنت راضية وحلفت قلت لا ورب محمد عليه الصلاة والسلام. قالت: إيه وربي، والله لا أهجر إلا اسمك. وكان عليه الصلاة والسلام متلطفا مع الناس. أقبل إليه رجل قال: يا رسول الله احملني، يعني أنتم تذهبون في غزوة، احملني، أعطني بعيرا أو خيلا. فقال عليه الصلاة والسلام: إني حاملك على ولدي ناقة. فهم الرجل ولد ناقة يعني قعود صغير. قال: ولد ناقة، وما يغني عني ولد الناقة، أنا بسافر معكم تعطيني بعير صغير ولد ناقة، وما يغني عني ولد الناقة. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام، والرجل يقول: كيف يغني، كيف أركب ولد ناقة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أليس إنما يرد الإبل النوق، يعني أنا بحملك على بعير هو أصلا مولود من ناقة لكنه كبير، ولدته أمه مضار 5 سنين صار كبير، فهو أصلا ولد ناقة. فضحك الرجل. وأقبلت امرأة إليه عليه الصلاة والسلام تشتكي زوجها، فلما رآها غضبة وتتكلم على زوجها قال: زوجك الذي في عينه بياض؟ قالت: ها، في عينه بياض؟ قال: نعم، زوجك في عينه بياض. هي فهمت أنه كما قال الله: وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، يعني عمي. ففهمت إن زوجها الذي هي تشتكي منه أنه أصيب بالعمى، فتركت النبي عليه الصلاة والسلام وذهبت إلى بيتها مسرعة، ودخلت على الزوج وهي قد خرجت من عنده غضبة، وجعلت تفتح عينيه بأصابعها، ما أنت زعلانة علي، وجعلت تفتح عينيه وتنظر وتقلب العين. قال: يا امرأة ما بالك؟ قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني، ما يكذب علي، أخبرني أن في عينك بياضا. فقال: سبحان الله، أما أخبرك أن بياضها أكثر من سوادها؟ أكيد كل عين فيها بياض وسواد، يعني ما هو بشيء غريب. وتراضت هي وزوجها. وأقبلت عجوز إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالت: يا رسول الله، ادعو الله أن يدخلني الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام ممازحا لها قال: الجنة ما يدخلها عجوز. قالت: ها؟ قال: أنت عجوز، الجنة ما يدخلها عجوز. وراحت المرأة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أخبروها بأنها تعود شابة، ما راح تدخل الجنة وهي عجوز، فعلا الجنة ما يدخلها عجوز ولا يدخلها شايب، لكنهم يعودون شبابا كما قال ابن القيم، هذا وسنهم 33 الذي هو غاية الشبان، فهي تعود شابة. وكان عليه الصلاة والسلام أيضا لا يشدد في من يمازحه. نعمان رضي الله تعالى عنه وأحد الصحابة، وذكر عنه قصص كثيرة في المزاح، بعضها يصح وبعضها لا يصح. مما صح عند الدارقطني وغيره أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام في حاجة، رجلا من الأعراب، وأناخ بعيره أو ناقته عند باب المسجد، وعقل الناقة ودخل عند النبي صلى الله عليه وسلم يعني يسأل. فكان نعمان مع مجموعة من الصحابة في الخارج، فقالوا له: يا نعمان، إنا قد قرمنا للحم، يعني اشتقنا ناكل لحم، وهذه الناقة ثمينة، نتحداك تنحرها لنا. فأخذ الرجل سكينه وبسم الله الله أكبر ونحر الناقة. ناقة الرجل التي هي يعني دابته اللي يسافر عليها ويستقي عليها الماء ويحتطب عليها، هذه جزء كبير من ماله، يعني نحر الناقة. الرجل خلص مسائله عند النبي صلى الله عليه وسلم وطلع بيركب الناقة، للناقة تقطع لحم، فدخل يصرخ إلى النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، يا نحر ناقتي، نحر أصحابك نحروا ناقتي. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام، ففر نعمان إلى بيته، فقال عليه الصلاة والسلام: من صنع هذا؟ ذبحت ناقة الرجل، من صنع هذا؟ قال: يا رسول الله، نعمان اللي نحرها. فقال: وأين ذهب نعمان؟ قالوا: ذهب إلى بيته يا رسول الله. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وطرق الباب عليه، فخرج ولده الصغير، قال: أين نعمان؟ قال: سمع صوتك فدخل تحت أريكة أمي، يعني اختبأ. فقال: استأذن لي. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام وجاء وطل تحت الأريكة، فإذا نعمان متخبي، فقال عليه الصلاة والسلام: يا نعمان، لما نحرت ناقة الرجل؟ يعني كأنك ورطتنا معه، لما نحرت ناقة الرجل؟ من أمرك بهذا؟ قال: يا رسول الله، أمرني بهذا الذين دلوك علي لما اختبأت. شوف، أنا لما عملت العملة هربت، اللي دلوك عليهم اللي أمروني بهذا. ضحك النبي عليه، ما عليه يفعل، ضحك النبي عليه الصلاة والسلام وأمر أن يعطى الرجل شيئا بدل ناقته. فكان عليه الصلاة والسلام لطيفا حتى في ممازحته، بل كان أحيانا يكون عليه الصلاة والسلام ضائق الصدر فيأتي من يريد أن يمازحه فيجامله عليه الصلاة والسلام، كما عند البخاري عن عمر رضي الله عنه في القصة المشهورة، في قصة خلاف النبي عليه الصلاة والسلام مع زوجاته لما هجرهن شهرا. يقول عمر رضي الله عنه: فبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، طبعا هذه إشاعة، أشيع أنه طلق نساءه. قال عمر: فجئت وصليت الفجر مع النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فصلى النبي عليه الصلاة والسلام الفجر وقام وخرج من المسجد، وكان عليه الصلاة والسلام عادة إذا صلى الفجر جلس واستمع إلى الناس، هالمرة ما جلس ولا استمع، دليل أن عليه الصلاة والسلام ضائق الصدر، عنده موضوع مشغله، وهو بشر يرضى ويغضب ويفرح ويحزن. فقام عمر وتبع النبي عليه الصلاة والسلام، فدخل النبي عليه الصلاة والسلام إلى مشربة، إلى غرفة، وأوقف عند الباب حارسا. جاء عمر بيدخل، قال الحارس: ممنوع. قال: استأذن لعمر. دخل الحارس: يا رسول الله، هذا عمر بيدخل، أفتح الباب. ما كلمه. يا رسول الله، عمر ما كلمه. يا رسول الله، أفتح الباب. ما كلمه. خرج، قال: يا عمر، استأذنت ثلاثا فلم يأذن. خرج، ذهب عمر ودخل المسجد وجلس، وإذا الناس يبكون، طيب نبكي إلى متى؟ إلى أذان الظهر. رجع مرة ثانية، استأذن لعمر. قال الحارس: يا رسول الله، هذا عمر. ما رد عليه. يا رسول الله، يدخل. ما رد عليه. ما رد عليه. خرج، قال: يا عمر، استأذنت ثلاثا فلم يأذن. ذهب عمر ودخل على ابنته حفصة: طلق كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: لا أدري، هو ذا جالس في المشربة وتبكي. رجع للحارس: استأذن لعمر، أنا بدخل أشوف الموضوع. يا رسول الله هذا عمر ما كلم، يا رسول الله ما كلم. طلع قال يا عمر استأذنت ثلاثا فلم يأذن. عمر خلاص هذه ثالث مرة ولا يسمح النبي عليه الصلاة والسلام بدخوله. فمضى عمر يهوي إلى المسجد، يرجع للمسجد ينتظر إلى الظهر حتى يخرج النبي عليه الصلاة والسلام ليصلي بهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائذن له. فقال الحارس يا عمر قد أذن، يا عمر تعال. فأقبل عمر يهوي حتى دخل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا النبي صلى الله عليه وسلم قد اتكأ على وسادة من جلد حشوها ليف، وقد سقط الرداء عن كتفيه عليه الصلاة والسلام، وإذا هو مضطجع على فراش من حصير وقد أثر في جلده عليه الصلاة والسلام. يقول عمر فقلت في نفسي لأضحكن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا النبي صلى الله عليه وسلم الآن ضايق صدره ولا يريد يكلم أحد، ولدرجة أنه ما أذن لعمر مرارا حتى أصر ودخل عليه. ويقول عمر والله لا أقول نكتة أضحكه، لو وقع هذا الموقف لأحدنا أن ضايق صدرك وجاء واحد ينكت ممكن تقول له هذا وقته أن داخل عليه يتنكت، أنت شايفني في حال وعايش حياتك. عمر يدري أن خلق النبي عليه الصلاة والسلام وطيب نفسه يجعله يتجاوب مع الناس وينتصر على مشاعره. أنت أحيانا ضائق صدرك وتعبان، يأتي ولدك الصغير يبغى يضحك معك جامله. فقال عمر يا رسول الله، أنا اسمع نوع النكتة، قال يا رسول الله إنا كنا في مكة نغلب نساءنا، فإذا أرادت امرأة أحدنا منه شيئا، لو واحدة في مكة لما كنا في مكة إذا زوجتي طلبت مني شيئا قمت إليها ووجأت عنقها، قم واكسر رقبتها ما تطلبين شيء خليك ساكتة يعني. يقول فجئنا إلى المدينة وإذا رجال تغلبهم نساؤهم، فطفقت نساؤنا تتعلم من نسائهم، فأنا اليوم لو طلبت من امرأتي شيئا قامت إلي ووجأت عنقي. يقول فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام هنا يعلم أن قصدك يا عمر ضحكني، ضحكني قصدك أني أبتسم، ابتسم. شوف الأخلاق يا أخي، ما التفت صلى الله عليه وسلم إلى عمر وقال مثلا هذا وقته يا عمر وانت داخل عليه لأجل ذلك، ما قال له الكلام، أخلاقه تأبى عليه. يقول فتبسم فقلت لأضحكنه أخرى يا رسول الله لو رأيتني وقد دخلت على حفصة. الآن عاد يريد يبين للنبي عليه الصلاة والسلام أنك غالي أغلى عندي من بنتي اللي هي زوجتك، أنا في صفك ضدها. لو رأيتني وقد دخلت على حفصة فقلت لها لا يغرنك أن كانت جارتك تستكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إن عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يحبها أكثر منك ولولا أنا لطلقك. يقول فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى. شوف هذه المجاملة منه عليه الصلاة والسلام كان يتحبب بها إلى أصحابه، ينتصر على مشاعره الداخلية ويجذبهم عليه الصلاة والسلام بأخلاقه. لكن النهي هنا في هذه الوصية لما قال عليه الصلاة والسلام ولا تكثر الضحك، هي أن يكون الإنسان إن استمع إلى شيء في سيارته استمع ضحك، إذا شغل شيء في الإنترنت يشغل ضحك، إن جلس مع ناس قال عطونا نكت وسعوا صدورنا، إن قرأ كتابا ضحك، إن اشترك في مجموعة في الواتساب ولا غيره مجموعات ضحك، إن دخل في تويتر ولا غيره دخل إلى صفحات ضحك. لا هذا لا يجوز، هذا سيؤدي بك إلى قسوة قلب، كثرة الضحك تميت القلب، سيؤدي بك إلى عدم خشوع في صلاتك، إلى عدم خشوع في قراءة القرآن. ليكن عندك موازنة، استمع إلى من يعظك، من يذكرك، من يصف لك الجنة والنار ويعظم الله في قلبك، وأيضا ليكن لقلبك شيء من الراحة والأنس. اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب، صدق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى أن ينفعنا بهذه الوصايا، أسأل الله تعالى أن ينفعنا بهذه الوصايا. اللهم إنا نسألك أن لا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته. اللهم لا تدع من بيننا ولا من أحبابنا من يحتاج إلى وظيفة أو دراسة أو سداد دين أو زواج إلا يسرت له ذلك وأعنته عليه يا رب العالمين. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا. اللهم احفظ أولادنا من المخدرات، اللهم احفظهم من المسكرات، اللهم احفظهم من التدخين ومن جميع الآفات. اللهم احفظنا واحفظ جميع بلدان المسلمين من شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الخير والهدى، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الخير والهدى. اللهم أصلح ذات بينهم، اللهم ولي عليهم خيارهم، اللهم ولي عليهم خيارهم، اللهم ولي عليهم خيارهم. يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ألف قلوبنا مع ولاة أمرنا في هذه البلاد، اللهم من أرادنا بسوء فرد كيده بنحره يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.